السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى: قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، الآية. ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه إن شاء أذهب الناس الموجودين وقت نزولها، وأتى بغيرهم بدلا منهم، وأقام الدليل على ذلك في موضع آخر، وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلا منهم، وهو قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين. وذكر في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل غيرهم، وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في قوله رحمه الله: وقام الدليل على ذلك في موضع آخر، وذلك الدليل أنه هو أذهب من كان قبلهم وجاء بهم بدلا منهم. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء. إن يشأ يذهبكم، كما بقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين. السياق سياق تهديد، السياق سياق تهديد. والدليل الذي ذكره الشيخ في الآية الأخرى: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، هل يطابق التهديد؟ هل هم مبدلين ممن قبلهم أم مولودين ممن قبلهم؟ لأن الولادة ليست إبدال. تأملوا الآية مع سياق الذي يريده الشيخ: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، هذا تهديد، كما في قوله جل وعلا: إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء، كذلك. لكن قوله: كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، هذا بطريق الولادة لا بطريق الإبدال. ظاهر ولا غير ظاهر؟ فما يتم التهديد بالاستيلاد. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، أنشأكم من ذرية يعني بالولادة، ما هو بالاستبدال. ما يكون استبدالهم من ذريتهم، يعني أذهبهم بعقوبة وجاب الأبناء؟ لا لا، ولادة إيه، لكن اللي عندنا في أصل المسألة عقوبة، لأن السياق سياق وعيد وتهديد. كما في الموضع الآخر هو المطابق: وإن تتولوا يستبدل غيركم ما لا يكون أمثالكم. نعم، شلون؟ صدر الآية مطابقة. الآية صدرها لعجزها، لكن هل هي مطابقة للآية المتحدث عنها؟ صدرها مطابق للأولى، لكن كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، لو ذكر أنه استبدل هؤلاء من قوم آخرين، يعني صاروا بدلا منهم، يتم التهديد. بين القدرة الربية كما أوجد هؤلاء كذلك لا التهديد يذهبهم بالموت بأي طريقة، لكن الموت الطبيعي هو استبدال، لكن الاستبدال بموت طبيعي ولادة طبيعية. أسأل سؤال، هل الاستبدال يتم بموت طبيعي، موت كل إنسان بحسبه وولادة كل إنسان بحسبه؟ هذا استبدال الذي يدل عليه السياق. لا، أنشأكم من ذرية قوم آخرين، هذا أولاد ما في شك أنها أولاد. شوف الموضع الآخر، وذكر بموضع آخر، وذكر في موضع آخر أنهم إن تولوا أبدل غيرهم، وأن أولئك المبدلين لا يكونون مثل المبدل منهم بل يكونون خيرا منهم، وهو قوله تعالى وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وذكر في موضع آخر أن ذلك هين عليه غير صعب، وهو قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس بممتنع ولا صعب. كل هذا جاري على التهديد الذي ذكر في الآية المشروحة المفسرة، إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، كل هذا هين عليه ليس عليه بعزيز ولا صعب، يذهب أمة كاملة ويأتي بغيرها. إيه، لكن من نسلهم بالولادة، الموت الطبيعي والولادة الطبيعية ما فيها تهديد، والسياق سياق تهديد. لكن لا يتم به المطابقة، والسياق على مطلق التبديل. ثم ما ذكر ما يناسب تشبيه صفة بصفة. ها؟ تشبيه صفة بصفة على هذا، لأنك ذكر قبل السهولة كما فهم ما يصل. نعم. كان اللي امتنوا عن دخول القرية أو مع سيدنا موسى استبدل بجلده بدون موت أو قتل أو شيء. هو استبدال لكن لا يليق بسياق التهديد. يعني كونك تعيش 70-80 سنة وتخلف 15 أولاد ويخلفونك ويستبدلك بهم، هذا ما في تهديد، هو الطبيعي هذا. الصدر الأول موافق للصدر الآخر لكن ليس فيه بيان، نفسه هو البيان حقيقة لو كان سياق وتهديد في عجز الآية اللي هو الاستبدال والاستخلاف، لكن بطريقة يتم بها التهديد، لأنه يقول كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، ما فيها أي تهديد، كل الأمم متتابعة ومتواطئة، المرضي عنها والمغضوب عليها كلهم من ذرية قوم آخرين. وذلك الدليل هو أنه أذهب من كان قبلهم، أذهب من كان قبلهم بدلا وجاء بهم بدلا منهم، وهو قوله تعالى إلى آخر الآية. لكن الآية إن يشأ يذهبكم أيها الناس، يمكن يتجه الخطاب إلى كل الناس بما في ذلك المطيع فضلا عن العاصي، لكن هل يتم التهديد إذا توجه هذا للمطيع وقيل أنه يذهبك بالموت ويأتي بولدك من بعدك؟ أو نقول أن الآيات كلها ما فيها تهديد، هو مجرد عرض القدرة، تتولوا كل حال. نعم. شو؟ يكون استبداد الأفضلية، يكون أفضل منكم. كما أنشأكم من ذرية قوم آخرين، يعني هل الذرية أفضل من آبائهم؟ ها؟ يعني استخلاف الأفراد مثل استخلاف الجماعات بالنسبة لقدرة الله جل وعلا، يعني أن يذهبكم جملة ويأتي بقوم آخرين جملة، كما استخلفكم واحدا واحد، كما أذهبكم واحدا واحدا وأنشأ بعدكم واحدا واحدا بالتوالد، يعني كل هذا ممكن. نعم. قوله تعالى: أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا، ذكر في هذه الآية الكريمة أن جميع العزة له جل وعلا، وبين في موضع آخر أن العزة التي هي له وحده أعز بها رسوله والمؤمنين، وهو قوله تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، أي وذلك بإعزاز الله لهم، والعزة الغلبة، ومنه قوله تعالى: وعزني في الخطاب، أي غلبني في الخصام. ومن كلام العرب: من عز بز، يعنون من غلب استلب. ومنه قول الخنساء: كأن لم يكونوا حما يختشى، إذ الناس إذ ذاك من عز بز. قوله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفروا بها، إلى قوله: إنكم إذا مثلهم. هذا المنزل الذي أحال عليه المنزل هذا المنزل الذي أحال عليه هنا هو المذكور في سورة الأنعام في قوله تعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. وقوله هنا: فلا تقعدوا معهم، لم يبين فيه حكم ما إذا نسوا النهي حتى قعدوا معهم، ولكنه بينه في الأنعام بقوله: وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. قوله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، في معنى هذه الآية أوجه للعلماء، منها أن المعنى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين يوم القيامة سبيلا، وهذا مروي عن علي بن أبي طالب وابن عباس رضي الله عنهم، ويشهد له قوله في أول الآية: فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين الآية، وهو ظاهر. قال ابن الآية هي على ظاهرها خبر، ولا خبر يتضمن الإنشاء والحكم؟ هل هي على ظاهرها خبر فيتجه القول بأنه في يوم القيامة، لأننا نرى في الدنيا من الكافرين من له سلطان وسبيل على المؤمنين، وخبر الله لا يتأخر، لكن إذا قلنا في القيامة فالله يحكم بينكم يوم القيامة، ولن يجعل الله للكافرين يعني في يوم القيامة على المؤمنين سبيلا، فيتجه هذا القول. لكن إذا قلنا إنها خبر والمراد بها النهي، يعني لا تجعلوا للكافرين عليكم سبيلا، ولا يصح أن يكون للكافر على المؤمن سبيل في حال القدرة، يعني في حال القدرة، لأن المخاطب بذلك بهذا التكليف المسلمون، فلا يسوغ لهم أن يولوا كافرا عليهم فيكون له عليهم سبيل. ومثله في الملك، يكون المسلم تحت ملك كافر، يعني يكون رقيقا لكافر، فيجب أن يحرر من رق هذا الكافر، لأن الله لم يجعل للكافرين على المؤمنين سبيلا. وفروع هذا كثير جدا، يعني في أمور الدنيا كلها، في الولايات وما دونها، فيما فيه أمر ونهي. نعم. قال ابن عطية: وبه قال جميع أهل التأويل كما نقله عنه القرطبي، وضعفه ابن العربي زاعما أن آخر الآية غير مردود إلى أولها. ومنها يعني أن ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا ما له علاقة بقوله جل وعلا فالله يحكم بينكم يوم القيامة، فالمراد به في الدنيا لا في القيامة، هذا على رأي ابن العربي. وهذا إذا حملناه على أنه إنشاء وتحذير للمؤمنين أن يولوا عليهم كافرا أو يمكنوا كافرا من الولاية عليهم. في جهة من الجهات، في مدرسة جعلوا المراقبة وضبط النظام لغير مسلم، وجعل هذا الموكول إليه الضبط يدور بين الفصول والقاعات حتى في درس القرآن، ويقول هذا انتبه وهذا لا تلعب وهذا اطلع وهذا يأمر ينهى. فهل يندرج تحت قوله ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا؟ بمعنى أنه هو الآمر الناهي، لأنه موكول إليه هذا الأمر، هل فرد من أفراده ولا ما يندرج؟ كل شيء فيه سلطة لكافر على مسلم يندرج تحت الآية. نعم. هل في قاعدة نخرج الخبر إلى الإنشاء عشان بس ما يكون مثلا كذب؟ لا، هو الخبر إذا جاء المطلقات يتربصنا، هو مجرد خبر أن يتربصنا ولا مأمورات بأن يتربصنا؟ أمر مأمورات واضح يعني من السياق. نعم. إذا ما كان في مسلم كفر تبيد الكافر، لكن ما تكون له السلطة، لا تكون له السلطة على المسلم إلا في حال الضعف وعدم القدرة على التغيير، هذا شيء آخر، كما تعيشه الأمة على الآن، الكافر يتسلط ويدبر ويأمر وينهى، وإحنا نلتمس الحلول من الكفار والكافر يتحكم بنا، كما قال ابن القيم رحمه الله: وأي اغتراب فوق غربتنا التي لها أضحت الأعداء فينا تحكم. في منتصف القرن الثامن، قبل في القرن الثامن هذا، يعني 700 كسور. نعم. ومنها أن المراد بأنه ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يمحو به دولة المسلمين ويستأصلهم ويستبيح بيضتهم، كما ثبت في صحيح مسلم وغيره عنه صلى الله عليه وسلم من حديث ثوبان أنه قال: وإني سألت ربي ألا يهلك أمتي بسنة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن الله قد أعطاني لأمتي ذلك حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ويدل لهذا الوجه آيات كثيرة كقوله: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا الآية، وقوله: قد يقول قائل أن الله سلط على هذه الأمة من عدائهم أن يستبيح بيضتهم ويقتل فيهم القتل الذريع في بغداد لدخول التتار، وفي الأندلس عند سقوطها، وفي دمشق عندما جاء تيمور، لكن هذا ليس بعام، إذا وجد في إقليم فالأقاليم الأخرى قائمة بيد المسلمين وهكذا. والمنفي أن نسلط عليهم ويهلكهم بسنة بعامة. نعم. بعض حصل في الأندلس، لكن بقية البلدان ما فيها شيء، بقية البلدان سالمة. وفي بغداد حصل ما حصل، بقية البلدان سالمة. في دمشق حصل ما حصل، بقية البلدان سالمة. وإذا حققت ودققت وجدت أن السبب فيما حصل المسلمون، يعني لو سلم المسلمون من بعضهم ما حصل ما حصل. نعم. ها؟ وضح وضح ترى. ها؟ لكن لا بد أن يكون السبب والغاية من المسلمين أنفسهم. نعم. وقوله وكان حقا علينا نصر المؤمنين، وقوله وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى غير ذلك من الآيات. ومنها أن المعنى أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا إلا أن يتواصوا بالباطل ولا يتناهوا عن المنكر ويتقاعدوا عن التوبة، فيكون تسليط العدو عليهم من قبلهم كما قال تعالى. هم السبب وبما كسبت أيديهم، تسليط العدو من باب الابتلاء، من باب الابتلاء، والسبب منهم. وتكون النهاية المرتبة على هذا السبب كالآلة، فتكون بيد كافر كالآلة، كما لو أغرقوا مثلا، كما لو سلط عليهم من الكوارث الطبيعية التي ينشئها الله جل وعلا عقوبة للناس، فهذا فرد ونوع من أنواعها. قد يقول قائل أن العبرة بالمباشر لا بالمتسبب، المباشر لا بالمتسبب. ومعلوم أن المباشر إذا لم يكن ممن يصلح للحكم عليه وإجراء الأحكام عليه انتقل إلى المتسبب. يعني لو أن شخصا أتى بأسد وأرسله على شخص فقتله، المتسبب الذي أرسله، والمباشر للقتل هو الأسد. لكن هل يصلح الأسد للمؤاخذة فيقال المتسبب ما عليه شيء؟ لا، المؤاخذة على المتسبب. مثل هذا السيارة، لو يقول سائق السيارة أنا والله ما سويت شيء، السيارة اللي وطته، قال كلامك صحيح؟ لا. فالعبرة بمن يصلح للمؤاخذة. نعم. كما قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. قال ابن العربي وهذا نفيس جدا، وهو راجع في المعنى إلى الأول، لأنهم منصورون لو أطاعوا، والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين. ومنها أنه لا يجعل في الأمرين والبلية جاءتهم من قبل أنفسهم في الأمرين. ومنها أنه لا يجعل لهم عليهم سبيلا شرعا، فإن وجد فهو بخلاف الشرع. ومنها أن المراد بالسبيل الحجة، أي ولن يجعل لهم عليهم حجة، ويبينه قوله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وأخذ بعض العلماء من هذه الآية الكريمة منع دوام ملك الكافر للعبد المسلم، والعلم عند الله تعالى. لا بد أن يعتق من متبرع أو من بيت المال، ولا يجوز دوام ملك الكافر للمسلم، لأنه نوع من السبيل الذي نفاه الله جل وعلا. نعم. قوله تعالى: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، يبين فيها بين في هذه الآية الكريمة صفة صلاة المنافقين بأنهم يقومون إليها في كسل ورياء ولا يذكرون الله فيها إلا قليلا. ونظيرها في ذمهم على التهاون بالصلاة قوله تعالى: ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى، الآية، وقوله: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الآية. ويفهم من مفهوم مخالفة هذه الآيات أن صلاة المؤمنين المخلصين ليست كذلك، وهذا المفهوم صرح به تعالى في آيات كثيرة كقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، وقوله: والذين هم على صلواتهم يحافظون، وقوله: يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة، الآية، إلى غير ذلك من الآيات. قد يقول قائل أن كثير من المسلمين قد يتصفون بمثل هذا الوصف، إذا قاموا من الصلاة قاموا كسالى، يخلدون إلى النوم وإلى الراحة وأحيانا إلى العبث، وإذا نودي إلى الصلاة ثقلت عليهم. ولكن الفرق بين هؤلاء وبين المنافقين أن هؤلاء يصلون لله ولن يتركوا الصلاة مهما كلفهم الأمر، وأما بالنسبة للمنافقين يراؤون الناس ولو لم يكونوا بحضرة أحد ما صلوا، هذا هو الفرق. فالإنسان المسلم قد يجد تثاقل، أحيانا قد يكون للظروف المحتفة به شيء يجعل الصلاة ثقيلة عليه، وإلا فالأصل أنه أن المسلم يرتاح بالصلاة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إذا وجد نوع تثاقل لأمر من الأمور أو لظرف من الظروف وليس صفة دائمة، فإن هذا يختلف عن كسل المنافقين الذين هم لولا الناظر إليهم ما صلوا. والمسلم لن يترك الصلاة مهما كلفه الأمر وإن ثقلت عليه في بعض الأوقات. نعم. قوله تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، الآية. ذكر في هذه الآية الكريمة أن المنافقين في أسفل طبقات النار عياذا بالله تعالى، وذكر في موضع آخر أن آل فرعون يوم القيامة يؤمر بإدخالهم أشد العذاب، وهو قوله: ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وذكر في موضع آخر أنه يعذب من كفر من أصحاب المائدة عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين، وهو قوله تعالى: قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. فهذه الآيات تبين أن أشد أهل النار عذابا المنافقون وآل فرعون ومن كفر من أصحاب المائدة، كما قاله ابن عمر رضي الله عنهما. والدرك بفتح الراء وإسكانها لغتان معروفتان وقراءتان سبعيتان. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام جاء في الحديث الصحيح أنه عليه نعلان من نار يغلي منهما دماغه، في رواية في ضحضاح من نار، في ضحضاح من نار يعني أخف من أبي لهب وغيره، لنصره للنبي عليه الصلاة والسلام وعنايته به وعنايته بدعوته. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. وليس من المنافقين، هو كافر. ومفهوم الآية أن الكفار أخف عذاب من المنافقين، في طبقة ودرك فوق درك المنافقين. ها؟ نعم، يعني معصيته وعدم إسلامه بعد أن قامت عليه الحجة، كما قامت على المنافقين الذين يصلون مع النبي عليه الصلاة والسلام ويسافرون معه ويرونه في كل لحظة، فبان لهم الحق بأجل صوره. وأبو طالب كذلك، فهو في حكم المنافقين لأنه ما خفي عليه أدنى شيء من الحجة، واعترف بذلك في شعره: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لكن لماذا ما أسلم؟ قال لولا المذمة أو حذار مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. يعني الحجة قامت عليه كما قامت على المنافقين الذين عايشوا النبي عليه الصلاة والسلام وعاشوا معه وسمعوا أقواله ورأوا أفعاله. طيب المصورون، جاء في الحديث الصحيح أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. بعض العلماء يقول هناك نار للكفار، وهذه هي التي لا تفنى ويعذب بها من يخلد، ونار للمسلمين، وهذه التي دلت النصوص على أنها تفنى والمسلمون يخرجون منها إذا عذبوا ونقوا، ومنهم المصورون يكونوا في أشد العذاب من هذه النار. نعم، قد يوجد معهم من يشاركهم في السبب، مثل ما قلنا عن أبي طالب. نعم. قوله تعالى: ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك، الآية لم يبين هنا سبب عفوه عنهم ذنب اتخاذ العجل إلها، ولكنه بينه في سورة البقرة بقوله: فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. قوله تعالى: وقلنا لهم لا تعدوا في السبت، لم يبين هنا هل امتثلوا هذا الأمر فتركوا العدوان في السبت أو لا، ولكنه بين في مواضع أخر أنهم لم يمتثلوا وأنهم اعتدوا في السبت، كقوله تعالى: ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت، الآية، وقوله: واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت، الآية. استمروا على ذلك حتى مسخوا، حصل فيهم مسخ قرادة وخنازير كما بين الله ذلك جل وعلا. نعم. قوله تعالى: وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، لم يبين هنا هذا البهتان العظيم الذي قالوه على الصديقة مريم العذراء، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أنه رميهم لها بالفاحشة، وأنها جاءت بولد لغير رشدة في رشدة في زعمهم الباطل لعنهم الله، وذلك في قوله: فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا، يعنون ارتكاب الفاحشة: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا أي زانية فكيف تفجرينا، ووالداك ليسا كذلك. وفي القصة أنهم رموها بيوسف النجار وكان من الصالحين. والبهتان أشد الكذب الذي يتعجب منه. قوله تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، الآية لم يبين هنا ما هذه الطيبات التي حرمها عليهم بسبب ظلمهم، ولكنه بينها في سورة الأنعام بقوله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظهر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قوله تعالى: دراسات أثيرت عن الشحم الطبيعي، شحم بهيمة الأنعام، وأنه لا ضرر فيه كالزيوت الموجودة، وأن إشاعة أنها ضارة هو من دعاوى اليهود الذين لما حرم عليهم أرادوا أن يحرموا الناس منها. وبعض الناس يقول أنه يستعمله بكثرة ولا يتضرر، المسألة طبية بلا شك، لكن الكلام له حظ من النظر، لأن من جرب وجد ما يصدق هذا القول، وأنها أقل ضررا وخطرا من الزيوت الصناعية. ايش تقول أنت؟ صحيح؟ نعم. ها؟ إلى حتى الشحوم التي على ظهور بهيمة الأنعام لا سيما الغنم وفي بطونها، يقولون هذا ضررها أخف بكثير، وبعضهم ينفي الضرر أصلا، بعضهم ينفي الضرر أصلا، يقول ما فيها ضرر ألبت، وإنما إشاعة أن الدهون والشحوم ضارة، كلها من أثار اليهود. عاد على كل حال، الإنسان طبيب نفسه، إذا كان يتضرر بالفحوصات يتبين أنه إذا أكل من هذه تضرر يجتنبها، كمن يتضرر بالتمر، كمن يتضرر بالتمر أو الملح أو غيره، إذا كان يتضرر يجتنب. ما بقي شوي، يعني ما حرم علينا أن نصطاد يوم السبت؟ لكن هم يتدينون بهذا، اللي ما انتقلوا إلى الإسلام يتدينون بشريعته. نعم. قوله تعالى: رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، الآية لم يبين هنا ما هذه الحجة التي كانت تكون للناس عليه لو عذبهم دون إنذارهم على ألسنة الرسل، ولكنه بينها في سورة طه بقوله: ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك من قبل أن نذل ونخزى. وأشار لها في سورة القصص بقوله: ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلا حجة لهم في هذا كله، والله جل وعلا يقول رسلا مبشرين ومنذرين، وأرسل جمع غفير من الرسل وجمع كبير جدا من الأنبياء يبلغونهم عن الله، فلا حجة لهم. نعم. قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، هذا الغلو الذي نهوا عنه هو قول غير الحق، وهو قول بعضهم إن عيسى ابن الله، وقول بعضهم هو الله، وقول بعضهم هو إله مع الله سبحانه وتعالى عن ذلك كله علوا كبيرا، كما بينه قوله تعالى: وقالت النصارى المسيح ابن الله، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقوله: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. وأشار هنا إلى إبطال هذه المفتريات بقوله: إنما المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم الآية، وقوله: لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله الآية، وقوله: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام، وقوله: قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا. وقال بعض العلماء: يدخل في الغلو وغير الحق المنهي عنه في هذه الآية ما قالوا من البهتان على مريم أيضا، واعتمده القرطبي، وعليه فيكون الغلو المنهي عنه شاملا للتفريط والإفراط. وقد قرر العلماء أن الحق واسطة بين التفريط والإفراط، وهو معنى قول مطرف بن عبد الله: الحسنة بين سيئتين. وبه تعلم أن من جانب التفريط والإفراط فقد اهتدى. ولقد أجاد من قال: ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميم. وقد ثبت في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى، وقولوا عبد الله ورسوله. على هذا أن الغلو في الجانبين، في التطرف والخروج، وأيضا في الإرجاء والانحلال، هذا غلو في الإفراط وذاك غلو في التفريط، والوسط هو الحق. ولذا أهل السنة هم الفرقة الوسط بين الفرق المنتسبة للإسلام، هم وسط في الوعيد بين الخوارج وبين المرجئة، ووسط في الصحابة بين الروافض والنواصب، ووسط في جميع أبواب الدين تبعا لوسطية الأمة بكاملها. والله جل وعلا يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فالذي يصلح للشهادة هو الوسط، لا يصلح الغالي ولا يصلح الجافي، إنما المتوسط المعتدل هو الذي يصلح لأن يشهد على غيره وتقبل شهادته. نعم. قوله تعالى: وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، ليست لفظة منه في هذه الآية للتبعيض كما يزعمه النصارى افتراء على الله، ولكن من هنا لابتداء الغاية، يعني أن مبدأ ذلك الروح الذي ولد به عيسى حيا من الله تعالى، لأنه هو الذي أحياه به. ويدل على أن من هنا لابتداء الغاية قوله تعالى: وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، أي كائنا مبدأ ذلك كله منه جل وعلا. ويدل لذلك ما ويدل لما ذكرنا ما روي عن أبي بن كعب أنه قال: خلق الله أرواح بني آدم لما أخذ عليهم الميثاق ثم ردها إلى صلب آدم، وأمسك عنده روح عيسى عليه الصلاة والسلام، فلما أراد خلقه أرسل ذلك الروح إلى مريم فكان منه عيسى عليه السلام. وهذه الإضافة للتفضيل لأن جميع الأرواح من خلقه جل وعلا، كقوله: وطهر بيتي للطائفين، وقوله: نعم. إضافة الأعيان إضافة تشريف، إضافة تشريف وليست إضافة تبعيض ولا جزئية. فالبيت بيت الله. طيب ايش معنى بيت الله؟ هذه الإضافة لشرفه أضيف إليه، والمساجد كلها بيوت الله، لكن هذا البيت هو أشرفها. وروح عيسى كسائر الأرواح، الله الذي خلقه، لكن لما خص بهذا دل على تشريف هذه الروح. وكون الشخص يفضل من جهة على غيره لا يعني أنه أفضل من غيره من كل جهة. ذكرنا أمثلة منها أن إبراهيم عليه السلام أول من يكسى يوم القيامة، أول من يكسى يوم القيامة إبراهيم عليه السلام، ومع ذلك ليس هو بأفضل من محمد عليه الصلاة والسلام، لأن فضائل محمد أكثر عليه الصلاة والسلام. وكون موسى النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، قل: فإذا موسى آخذ بقائمة العرش، ما أدري أبو عيسى قبلي أم جوزي بصاقة الطور، يعني لم يصعق أصلا، ومع ذلك محمد عليه الصلاة والسلام أفضل منه، وهكذا. نعم. وقوله: ناقة الله، الآية. وقيل: قد يسمى من تظهر منه الأشياء العجيبة روحا ويضاف إلى الله، فيقال: هذا روح من الله، أي من خلقه. وكان عيسى يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، فاستحق هذا الاسم. وقيل: سمي روحا بسبب نفخة جبريل المذكورة في سورة الأنبياء والتحريم. والعرب تسمي النفخ روحا لأنه ريح يخرج من الروح، ومنه قول ذي الرمة: فقلت لها ارفعها إليك وأحيها بروحك واقتته لها قيتة قدرا. وعلى هذا القول فقوله وروح معطوف على الضمير العائد إلى الله الذي هو فاعل ألقاها، قاله القرطبي والله تعالى أعلم. وقال بعض العلماء: وروح منه، أي رحمة منه، وكان عيسى رحمة من الله لمن اتبعه. قيل: ومنه، وأيده بروح منه، أي برحمة منه، حكاه القرطبي أيضا. وقيل: روح منه، أي برهان منه، وكان عيسى برهانا وحجة على قومه، والعلم عند الله تعالى. ظهر على يديه من المعجزات ما آمن قومه عليه، فرحموا بهذه المعجزات التي آمنوا بسببها، وهي ناشئة أو جارية على يديه عليه السلام. وعموما الأنبياء والرسل رحمة لمن اتبعهم، ورحمة أيضا لمن خالفهم، يعني الكفار بعد بعثته عليه الصلاة والسلام الله أرسله رحمة للعالمين، من آمن به الرحمة ظاهرة، ومن لم يؤمن به جاءت في أحكام الشريعة ما رفعت عنه كثير من الأمور التي كانت تشق عليه قبل مجيئه عليه الصلاة والسلام. نعم. شو؟ لئلا يستمر في حياته ويزداد من الذنوب والضلال، وقد يحصل عليه أشياء يزداد بها عذابه. نعم. قوله تعالى: وأنزلنا إليكم نورا مبينا، المراد بهذا النور المبين القرآن العظيم، لأنه يزيل ظلمات الجهل والشك كما يزيل النور الحسي ظلمة الليل. وقد أوضح تعالى ذلك بقوله: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا الآية. وقوله: واتبعوا النور الذي أنزل معه، بقوله واتبعوا النور الذي أنزل معه، ونحو ذلك من الآيات. قوله تعالى: فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك الآية، صرح في هذه الآية الكريمة بأن الأختين ترثان الثلثين، والمراد بهما الأختان لغير أم بأن تكونا شقيقتين أو لأب بإجماع العلماء. ولم يبين هنا ميراث الثلاث من الأخوات فصاعدا، ولكنه أشار في موضع آخر إلى أن الأخوات لا يزدن على الثلثين ولو بلغ عددهن ما بلغ، وهو قوله تعالى في البنات: فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. ومعلوم أن البنات أمس رحما وأقوى سببا في الميراث من الأخوات، فإذا كن لا يزدن على الثلثين ولو كثر فكذلك الأخوات من باب أولى. وأكثر علماء الأصول على أن فحوى الخطاب، أعني مفهوم الموافقة الذي المسكوت فيه أولى بالحكم من المنطوق، من قبيل دلالة اللفظ لا من قبيل القياس، خلافا للشافعي وقوم الذين يقولون إنه يسمى قياس الأولى. يسمونه قياس لكنه أولى من المنطوق. فالخلاف هل هو من المنطوق أو هو من المفهوم لكنه أولى من المنطوق، محل خلاف بين أهل العلم. الشافعية لهم رأي، وأكثر العلماء على أنه من المنطوق من دلالة النطق، فالمنطوق دلالة اللفظ في محل النطق، والمفهوم دلالة اللفظ لا في محل النطق. ولو جئنا إلى قوله جل وعلا: فلا تقل لهما أف، الضرب من دلالة النطق أو لا في محل النطق؟ ها؟ إذن مفهوم، إذن هو مفهوم. طيب، الضرب مقيس على التأفيف ولا ما هم مقيس عليه؟ ها؟ مقيس عليه، إذن هو قياس الأولى وهو مفهوم الموافقة، لأن الحكم متفق بين المنطوق والمسكوت عنه. وعلى كل حال الخلاف لفظي، يعني هم يقولون كلمة أف من لفظها نستدل على أن الضرب لا يجوز من لفظها، لأن اللي الآن إذا قيل لا تضرب زيدا بالعصا ثم ضربته بسيف، منطوق ولا مفهوم؟ الضرب موجود في الموضعين، فالنهي عن الضرب يشمل جميع أنواعه وجميع أدواته. وعلى كل حال المسألة الخلاف فيها فيما يبدو لفظي أو قريب منه. نعم. وكذلك المساوي على التحقيق، فقوله تعالى: فلا تقل لهما أف الآية، يفهم منه من باب أولى حرمة ضربهما. وقوله فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره الآية يفهم منه من باب أولى أن من عمل مثقال جبل يراه من خير وشر. وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم الآية يفهم منه من باب أولى قبول شهادة الثلاثة والأربعة مثلا من العدول. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن التضحية بالعوراء يفهم منه من باب أولى النهي عن التضحية بالعمياء. وكذلك وهذا عند الظاهرية ما يمشي، يمنعون التضحية بالعوراء ويجيزون التضحية بالعمياء، يقولون العوراء إذا ذهبت مع الغنم يفوتها شيء كثير جهة ما تشوفها، ولكن العمياء لن تذهب مع الغنم، بيجاب لها كل شيء، هيئ لها كل شيء، تأكله في مكانه ما يفوتها شيء. لكن هذا الكلام نظير ما روي عنهم من السخافات التي ذكروها، لا يبول أن أحدكم بالماء الدائم، يقول لو بال بإناء وصبه فيه ما فيه إشكال، لأنه ما بال في الماء الدائم، بال في إناء. وأسوأ من ذلك لو تغوط فيه ما يدخل فيه لأنه ما بال. هذه مما يلزم بها الظاهرية، وجاءوا بأمثلة ليست بعيدة من هذه. نعم. وكذلك في المساوي فتحريم أكل مال اليتيم يفهم منه بالمساواة منع إحراقه وإغراقه. ونهيه صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد يفهم منه كذلك أيضا النهي عن البول في إناء وصبه فيه. وقوله صلى الله عليه وسلم من أعتق شركا له في عبد الحديث يفهم منه كذلك أن الأمة كذلك. ولا نزاع في هذا عند جماهير العلماء، وإنما خالف فيه بعض الظاهرية. ومعلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له، وبذلك تعلم أنه تعالى لما صرح بأن البنات وإن كثرن ليس لهن غير الثلثين علم أن الأخوات كذلك من باب أولى، والعلم عند الله تعالى. يقول معلوم أن خلافهم في مثل هذا لا أثر له، في مثل هذا يفهم من كلام الشيخ أن خلافهم في الأبواب الأخرى أنه له أثر. وذكرنا مرارا أن العلماء يختلفون في خلاف الظاهرية، هل هو معتبر أو غير معتبر، وهل يخرق به الإجماع أو لا. والنووي وغيره يذكرون عن جمهور أهل العلم أنهم لا يعتدون بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد، ومنهم من يراه معتبر، ومنهم من يفرق بينما إذا كانت المسألة معتمدة على نص فهم من أهل النص، وإن كانت المسألة معتمدة على رأي وأقيسة فإنه لا عبرة بقولهم، والله أعلم.